ما بقينا في أبي قلابة الرقاش. نعم. ثم بعد هذا الحديث له طريق أخرى. أبو بكر بن إسحاق ما اسمه؟ أحمد بن إسحاق الطبي يلقبه الحاكم بالإيمان. أحمد بن إبراهيم بن ملحان نعم هو أيضا ثقة. قال حدثنا ابن بكير فماذا الحديث له لا سيصلح الشواهد والمتابعات والحديث له طرق أخرى. بسم الله. قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه الصدقي ليتابوري وهو أحد النفر الذين حصل بينهم وبين ابن خزيمة خلاف. نعم. قال ودافع عنهم الذهبي لأن ابن خزيمة حمل عليهم حملة شديدة ودافع عنهم الذهبي. قال حدثنا محمد بن غالب الملقب بتمثال. قال حدثنا محمد بن مشاد رجال الصقري هكذا. قال حدثنا اسرائيل ثقة تكلم فيه بلا حجة عن الأعمش سليمان بن مهران عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله. بارك الله فيك. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء ولا البذي. هذا حديث صحيح ومعناه أنه مخل بواجب الإيمان ليس معناه ليس عنده إيمان ولا أنه فقط نفي لكمال الإيمان بل مخل بواجب الإيمان. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقط احتج بهؤلاء الرواة عن آخرين ثم لم يخرجا. وأكثر ما يمكن أن يقال فيه إنه لا يوجد عند أصحاب الأعمش وإسرائيل بن يونس الكبيري عند أصحاب الأعمش وإسرائيل بن يونس الكبيري كبيرهم وتجيدهم وقد شارك الأعمش جماعة من شيوخه فلا ينكر له التفرد بهذا الحديث. نعم فلا ينكر له عنه في هذا الحديث خيرا ان شاء الله. ابدا انه متابع الظاهر انه صحيح. امر يا اخوان صحيح المسند ما ليس صحيحين ماذا قلنا فيه؟ الحديث موجود نفسه اقول اياه. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم نخشى أن في هذه علة التي تندوها أمامنا كثيرا نخشى أن فيها علة بل أنا لأنني قد ذكرته في أحاديث معلة ظاهرها الصحة. قال حدثنا أسود قال أخبرنا أبو بكر ها؟ أحسنت. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. حدثنا أسود قال أخبرنا أبو بكر عن الحسن بن عمرو عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن المؤمن ليس بالطعان ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذي. نعم هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النخعي وقد وثقه ابن معين كما يساري للتهذيب. أما من هذه الطريق التي عند الحاكم وهو سيذكر هذه الطريق الأخرى هذه الطريق التي عند الحاكم فنحن الآن متوقفون. الذي أذكر أنني قد ذكرتها في أحاديث معلّة ظاهرها الصحة بقي سؤال أسأل فمن صاحبه فليقل أنا. تقول أنا عبد الرحمن ها؟ إذا كان الحديث صحيحا من قريب إلى ابن مسعود وأخرى ظاهرها الصحة وهي معلة أنجعل هذه الطريقة الصحيحة شاهدة لتلك المعلة أن نكتفي بالطريقة الصحيحة نكتفي بالصحيحة ونكتفي نعم إذا كانت العلة قادحة هكذا. أما إذا كانت غير قادحة فالحديث لإثبات قوة هذا أمر مهم ينبغي ماذا أن يعلمه إخواننا وفقنا الله وإياهم من أجل ماذا ما يأتي الحديث. وأنا إن شاء الله عازم أن أذكر جملة من الأحاديث في التي هي معلة ولا طرق صحيحة عن ذلك الصحابي نفسه فلا يقال هذا يشهد لهذا. نعم الحديث صحيح من هذه الطريق وعلم من هذه الطريق الأخرى. ولا يقال أيضا أن المعلة تعل الطريقة الصحيحة. لا يقال أيضا أن المعلة تعل الطريقة الصحيحة. علم العلل أمر مهم حتى إن بعض الإخوة طلب مني أن أفتح جلسة في علم العلل فقلت أخشى أن نعل حديثا لأننا لسنا بحفاظ أن نعل حديثا ونعتقد بعضه وهو صحيح في الصحيح من طريق أخرى فهي تحتاج إلى شخص ماذا يكون حافظا. وإلا فالبحث الحمد لله نحن نستفيد من كتب العلل ونبحث عن الحديث الذي نريده والله المستعان. الله تعالى قال الحاكم رحمه الله تعالى قبل هذا ما سأل تقرأه تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر احمد بن اسحاق بن ايوب الفقيه قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا محمد بن سادر قال حدثنا اسرائيل عن اعمد عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليس المؤمن بالطعان واللعان والفاحش والبذيء. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرج له. نعم نعم أيضا ما شاء الله. ها أنت والأخ عياش. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحاكم رحمه الله تعالى وللحديث شاهد آخر على شرطهما والشاهد أقوى من المشهود له فإن المشهود له معلل. ها قال حدثنا ابو بكر بن اسحاق احمد بن اسحاق الصبغي من كلامي ابن خزيمة الذي حصل بينه وبينه خلاف. قال عندنا محمد بن ايوب بن قريش يا عارفة. قال حدثنا احمد بن يونس احمد بن عبد الله بن يونس هكذا. قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن الحسن بن عمرو الفقيه عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن ابيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما شاء الله ليس المؤمن بالطعان ولا اللحان ولا الفاحش ولا الفجير. ومعنى ان ننفي عنه كمال الايمان ان ننفي عنه واجب الايمان نعم. ماذا يا اخي؟ يعني واجب عليه ان يعمل هذا وما يخرج عن الايمان فيكون مخلا بواجب. يكون واجبا. وماذا بخلاف كمال الايمان فهو فضيله. نعم. شاهد عن ابراهيم النخعي لا بد من ذكره وان لم يكن اسناده على شرط الشيخين. قال رحمه الله تعالى أخبرنا مرتين مكررة هكذا. أخبرنا أبو الحسين علي بن عبد الرحمن بن ماسين بالكوفة بن عيسى بن زيد طيب قال حدثنا الحسين بن الحاكم الحيري يصلح اصحاب التجريد اصحاب المستدرك ابن الحاكم صوابها ابن الحكم ها نعم الحيري الحيري اذا عرفت ما انظر نظر ها قال حدثنا اسماعيل بن عدان الوراق وليس بالغانوي. قال حدثنا صباح بن يحيى كنا نتكلم فيه حرف الصاد ايضا عن ابن ابي ليلى محمد عن الحسن هذا حرف ماذا الصاد صباح طيب بدي حرف الحاء عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال المؤمن ليس بالطعام ولا الفاحش ولا البذيء. محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى وان كان ينسب الى سوء الحفظ فانه احد فقهاء الاسلام وضباطهم ومن اكابر اولاد الصحابه والتابعين من الأنصار رحمة الله تعالى عليه. الحسين بن الحكم الحيلي صوابه الحبر، ترجمه السمعاني للأنساب في مادة الحبر، فقال الحسين بن الحكم للمسلم الحبرين الكوفيين، وذكر من مشايخ إسماعيل بن أبان وهو الوراق، من مشايخ البخاري انتهى يا أخوان. طيب بارك الله فيك. نعم صباح ابن يحيى ترجمه الحافظ بن هشام الميزان، وقال صباح ابن يحيى عن الحافظ بن حصيرة مكروه بل متهم انتهى المراد منه، وذكر ابن عدي الكامل وقال سمعت ابن حماد وهو يعني احمد بن محمد الجولاني، قال قال البخاري صباح بن يحيى عن الحافظ بن حصيرة راى نوع ابي بن هاشم بن الفرنج بن الفريق فيه نظر انتهى المراد منه، وهو في تاريخ البخاري جزء 4 صفحة 14 ولا 8 انتهى. فالحديث بهذا السند فيه اضعف من ابن ابي ليلى، فيه اضعف من ابن ابي ليلى. وأيضا رحمه الله تعالى حدثنا أبو محمد دعلج ابن أحمد الشيخ بغداد في الثاني لا لا تصلح ابو داود السجدي وابو داود السجستان ابو الاموال العظيمه هذا دعلج ها التاجر بالاموال العظيمه هذا نعم ها هذا ابو محمد دعلج هو هذا السجدي السجستان نعم دعلج ابن احمد السجدي بغداد نعم السجدي ماذا يا اخوان كان تاجرا كبيرا ويدل على اهل العلم، وقيل ان سبب تجارته ان رجلا اتاه من البحر وقال له عندي هذا المال احب ان تستجر فيه وتنفقه في سبيل الله فنعم. قال حدثنا محمد بن علي بن يزيد الصائغ ابو عبد الله لكن يا اخوان صلحوا ابن زيد ابن يزيد في المستدرك فصلحوا ابن زيد ابن زيد محمد بن علي بن زيد اتدرون ماذا مر به اليوم محمد بن علي بن بريه وهكذا يبقى الشخص لكن مع الممارسة قال مكي يا أخوان هو مكي. قال حدثنا سعيد بن منصور خراساني أبو من أبو محمد أبو عثمان قال حدثنا يا أبو بن عبد الرحمن نعم سندراني وعبد العزيز بن محمد دراوردي عن عمرو مولى المطلب عن المطلب ها الحنظل نعم عن ابي موسى الاشعري أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من عمل سيئة فكرهها حين يعمل، وعمل حسنة فسر بها فهو مؤمن. فتحتج في رواة هذا الحديث عن آخره، ليس بصحيح، عبد العزيز بن محمد، نحتج به البخاري عن آخرهم وهو على شرطهما، ولم يخرجاه، إنما خرج في خطبة عمر بن الخطاب: ومن سرته حسنته وساءته سيئته، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. وهذا أيضا وهم آخر، فلم يخرجاه. عندك يا أخي الكتاب؟ ها؟ ها؟ هذا أيضا ليس بصحيح، لم يخرج هذه آلة عن عمر، ولم يخرج خطبة عمر في الجابية: ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، ما أخرجها. فماذا يا إخوان؟ هذا الحديث عند الحاكم فيه وهمان أو جلالة. سعيد بن منصور ليس من رجال البخاري، يعقوب بن عبد الرحمن الاسكندراني ما أدري، عبد العزيز بن محمد ليس من رجال البخاري، طيب عمر مولى المطلق ما أدري من رجال، هو من رجال البخاري لأنه من رجال مسلم، المطلق بن حنبط، المهم ماذا؟ صحيح إن مستدرك الحاكم الاسكندراني من رجال البخاري ومسلم، ها؟ المهم أن المستدرك أسعد الإمام الذهبي، ثم بعد ذلك أسعد الباحثين بسبب كثرة أوهام الحاكم رحمه الله تعالى. قصور من رجال الجماعة، ها تعالى: وله شاهد لهذا اللفظ، أخبرناه أبو عبد الله محمد ابن عبد الله الصفار الزاهد، هكذا؟ نعم، الإمام المحدث القدوة الزاهد. يقول أخ ماذا المجلد الثالث عشر ينظر، الثالث عشر ينظر علي بن محمد بن علي. قال الزهدي في السير المحدث الإمام الثقة أبو عبد الله محمد بن علي بن زيد المكي قال: طيب وله شاهد لهذا اللفظ، أخبرناه أبو عبد الله محمد ابن عبد الله الصفار ويقال له الزاهد الصبهاني. ماذا يا إخوان؟ لا، ما قاله الزاهدي فقط. قال الشيخ الإمام المحدث القدوة الأصبهاني الصفار الزاهد، الصفار الزاهد، نعم، ها؟ الصفار ولا خامس عشر، خامس عشر صفحة كم؟ 437، خامس عشر صفحة 437. قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي، نعم يا أخي، بغدادي، ها؟ بغدادي حنفي عابد، بغدادي ماذا؟ قال قرأت الجنة، ايه قرأت الجنة في الجلد الثالث عجل صفحة 407، القاضي العلامة الحافظ الثقة أبو العباس ذكر له ابن الأزهر الجرني الجرسي البغدادي الحنفي العابد. طيب خيرا، عليك من هذا يا اخوان المرسة أن مشايخ الحاكم إما أن يكونوا في المجلد السابع عشر وترجمته في السابع عشر أو في السادس عشر أو في الخامس عشر. هؤلاء مشايخ الحاكم. مشايخ الحاكم في الرابع عشر والثالث عشر والثاني عشر. وربما في هذا وانزل قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم ابو عمر الانفع من ثقه الفراهيدي نعم قال حدثنا هشام بن ابي عبد الله ابو بكر البصري يقول لقبه شنبر ونحن نعرف ان اسم هذه شنبر فهو مخطئ اما كنا نعرفه. نعم يا اخواننا ابو عبد الله اسمه شنبر ام لقبه شنبر ذكره في قبله قال هشام بن ابي عبد الله شنبر ابو بكر البصري السوائي ثقة ثبت وقد رمي بالقدر من كبار السابعة. خيرا نعرفه بعنايه قال عن يحيى بن ابي كثير اليماني. يحيى بن ابي كثير ما كنت يا اخي بسرعه ابن ابي كثير ما كنت يا اخي خالد ابو نصر خير ان شاء الله انت وهي جامل اثبت نفسي نعم عن زيد بن سلام نعم عن زيد بن سلام بن هادي منظور الحال المنظور الحبشي ومنظور اسمه ابو كنيته ابو سلام عن ابي امامه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى اله وسلم ساله رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال إذا سرتك حسنته وساءتك سيئته فأنت مؤمن. فقال يا رسول الله ما الإثم؟ قال إذا حاك في صدرك شيء فدعه. أنت يا شيخ صالح هذا في كل أحد إذا ساءت إذا سرته إذا ساءت له سيئاته وسرته حسنته والإثم ما حاك في الصدر هل هذا لكل أحد أم لأناس مخصوصين؟ ها؟ وأنت على هذا الله عندك يا أخي يحيى لا بس الأول صحيح المهم بقي ماذا يعني ليش ما حاك في صدرك السؤال الذي ينبغي أن أسأل عنه ليش ما حاك في صدرك كل واحد أم المؤمن المستقيم ان شاء الله فالذي هو قد انعكست فطرته وما خرج عن الايمان انعكست فطرته وما الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وأما حديث علي بن المبارك فحدثناه مكرم ابن أحمد القاضي قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري أبو غسان أنت يا أخي حسن سمع أبو جلاد من يحيى بن أبي كثير. هذا أبو جلاد سمع من يحيى بن أبي كثير. نعم كم كم تعرفون ان اليقنى بأبي غسان؟ ها قل فقلهم نعم له كتابان عن يحيى ابن أبي كثير، أحدهما سماع والآخر ليس بسماع، لكن هنا الحمد لله التصريح بالسماع. قال حدثني يحيى بن أبي كثير اليمامي عن زيد بن سلام الحبشي عن جدي أبي سلام منصور الحبشي. وقد قال بعض من يحيى بن أبي كثير لم يسمع من زيد بن سلام، والصحيح أنه سمع منه. زيد بن سلام له أخونا محمد فمسلم سرعة محمد لا يدري يا إخواننا. زيد بن سلام له أخ اسمه محمد. أحسنت أجبت وما أصبت. نعم عندك يا أخي حسن. زيد بن سلام له أخ يا أخانا هذا الحسن. نعم عندك يا أخانا أبا هارون. أين أبو عبد الله؟ صعدة. ها؟ صعدة. صعدة. خيرا إن شاء الله. جزاك الله خير. لا لا. معاوية. من اللي قال؟ ها؟ صالح. أحسنت. قال عن زيد بن سلام عن جدي أبي سلام قال سمعت أبا أمامة يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان، قال إذا سرت حسنتك وساءت سيئتك فإنك مؤمن. ما شاء الله. نعم يا أخانا يقول صحيح هذه الأحاديث فيما سيأتي إن شاء الله كلها صحيحة متصلة على شرط الشيخين. فهذا عبد الرحمن هذا نعم هو هذا كما يعني لأنه قال من بعد هذه الأحاديث كلها صحيحة متصلة على شرط الشيخين. قرناه أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الحميد الصنعاني. ها؟ لم نجد له ترجمة، ومن وجد له ترجمة فله تلكم الجائزة. هذا قيس بن أنيس والصنعاني هذا أنا محمد ليلى وكم ثاني أنت محمد ليلى فيها ما وجدنا كان يشهر. ها بقيت كما يشابه أنا أبحث عنه وعن أصحابه لم أجد الأثر عنه. وعن من؟ عن أصحابه. أي أصحاب؟ طيب خيرا ان شاء الله. يا حبذا لو ذكرتم لنا المراجع من اجل ماذا المراجع تجد كذا وصفحة كذا اذا تسهل عليكم من يفعل هذا؟ ها؟ ما اظن يذكرون الاطلع لانها كثيرة جدا. شهر يعني من المراجع ال يعني الارشاد يوجد فيه ومن المراجع المستقرات في عدة موضع ومن المراجع ايضا ماذا يا اخواننا ها البيهجي ايضا كذلك نعم فهي مراجع عدة لو كنا نريدها لأمر ما نريد المراجع لغرض في تاريخ صنعاء يذكرونه يذكرون اسمه بكامل انه يروي عن فلان وفلان من هو؟ وهذا وانه ايش؟ يعني يذكرونه في سنة ثانية قال ابو عبد الله محمد ايه ما يذكرون اسمه ايه ما ترجمه لغة خصوص ما ترجمه نعم لا انا اعني قيس بن عنيف من استطاع ان ياتي بالمراجع ويكتبها فليفعل نعم وإلا إن شاء الله أخصص صفحة لهذا الأمر قال فأخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الحميد الصنعاني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم والجبري راوي المثنى استصغر في عبد الرزاق وروايته عن عبد الرزاق في حال اختلاط عبد الرزاق لكن المعتمد على كتب عبد الرزاق لا عليه قال حدثنا عبد الرزاق مناه الصنعاني قال انبانا معمر راشد عن يحيى بن ابي كثير اليماني ابو ناصر هو ابو ناصر عن زيد بن سلام عن ابي سلام منصور الحبشي عن ابي امان ان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلم الإيمان فقال من سرته حسنته وساءته سيئاته فهو مؤمن. طيب هذا تحديد للمؤمن. هذه الأحاديث كلها صحيحة متصلة بالمؤمن الكامل يا أخوان. هذه الأحاديث كلها صحيحة متصلة على شرط الشيخين. كلام لأبي المنذر ها؟ كلام لأحمد بن سعيد. ها ايه اقرا قم اقرا زيد بن سلام وجده منصور ليس من رجال البخاري في الصحيح فهو على شرط مسلم قال ابو المنذر ويحيى بن ابي كثير مدلل ويرسل ولم يصرح بالتحديث ومدار الحديث عليه لكن ذكره الحافظ من حديث الطبقه الثانيه ممن احتمل تدليسهم ان شاء الله جزم ابو حاتم بانه عن ابي رمان المرسل قلت والظاهر انه سمع منه وحديثه عنه في صحيح مسلم في قراءه البقره وال عمران عن من؟ وجزم ايش؟ وجزم ابو حاتم بانه عن ابي رمان المرسل من هو الذي عن ابي رمان المرسل؟ هذا هو منصور ها منصور؟ ايه لكن ما ذكرته كنا نظن انك انك في سياق احد من هذه كبير نعم ها؟ ايه يعني هنا مفتح ها قدامها الذي طبع شاف قلت للظاهر انه سمع منه وحديثه عنه في صحيح مسلم في قراءة البقرة وعن عمران وقد صرح بالتحديث في غير ما حديث وفي هذا الحديث بأنه وكما في المسند والحديث قد جمعت طرقه في تحقيق ابن كثير طيب حفظك الله يا احمد ابن سعيد جزاه الله خيرا قال رحمه الله عن زيد بن سلام عن ابي سلام عن قرانه هذا وقول صحيح على شرط الشيخين ليس بصحيح هكذا يا اخوان الله المستعان فهذا يعد وهما تقرأه قم صلينا تقرأ والإمام الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأعظم هناك محمد بن يعقوب آخر ومحمد بن محمد بن يعقوب. نعم ثالث. نعم محروم أين ثلاثة. قال حدثنا الربيع بن سليمان المراجي صاحب الكابير. نعم هذا ابن سليمان طلع ابن سليمان ومن هذا آخر ومن هذا رجال التنزيل. نعم كلاهما يروي عن الشافعي. قال حدثنا بشر بن باكر السنيسي ها طيب لا بأس وسألت لا يجيبن إلا المسؤول عبد السلام. فقل يا عبد السلام ولا حدثنا ابن جابر. من ابن من ابن جابر بارك الله فيك. قد ابن الدنيا انت ها عندك ها تدرني كيف عندك عندك عندك يا محمد عبد الرحمن بن يزيد بن شميم وهذا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ايهما اقوى هذا وذاك ضعيف ما يكون يدو ذاك الضعيف ها ابو عامر جنيته الوليد بن مسلم ربما قال حدثنا ابو عامر فيظن الظان انه يعني الاوزاعي وهو يعني عبد الرحمن بن يزيد بن تميم بارك الله فيك ابن يزيد بن تميم نعم وسألت لا يجيبن إلا المسؤول وهو محمد بن يحيى بن منبعث إن أجابك له درهم لا تنظر يا بني. قال حدثنا سليم بن عامر ما كن يده عندك أبو يحيى خيرا إن شاء الله. أنت ما وعدتك بالدرهم أنا أقول له ما تريد لا لا جزاك الله خيرا بارك الله فيك. قال سمعت عوف بن مالك الأشجعي يقول نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كم راويا في هذا الحديث ليس من رجال التابعين بسرعة ها يقول الأقام ها كم راوي ان هذا الحديث ليس من رجال التقريب نعم ها ها ها عندك عندك يا اخي شيخ الحاج الرجب كالذي اجبته وامرته الله المستعان يا اخواننا الحمد لله. قال سمعت عوف بن مالك الاشجعي يقول نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم منزلا من استيقظت من الليل فاذا ما ارى في العسكر شيئا اطول من مؤخره رحلي لقد غضب كل انسان وبعيره بالارض على من البرد يا اخوان فقمت اتخلل الناس حتى دفعت الى مضجع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاذا ليس فيه فوضعت يدي على الفراش فإذا هو بارد فخرجت أتخلل الناس أقول إنا لله وإنا إليه راجعون شكرا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى خرجت من الأسكر كله فنظرت سوادا فرميت بحجر فمضيت إلى السواد فإذا معاذ بن جبل وأبو عبيد بن الجراح وإذا بين أيدينا صوت كدوي الرحى أو كصوت الحصباء حين يصيبها الريح فقال بعضنا لبعض يا قوم اصمدوا حتى تصبحوا يأتيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما لبثنا ما شاء الله. ثم نادى أذن معاذ بن جبل وأبو عبيد بن الجراح وعوف بن مالك وقلنا نعم. فأقبل إلينا وخرجنا نمشي معه لا نسأله عن شيء ولا نخبره بشيء. فقعد على فراشي فقال أتدرون ما خيرني ربي الليلة؟ وقلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه خيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة. قلنا يا رسول الله ادعو الله أن يجعلنا من أهلها. قال هي بكل مسلم. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه ورواته كلهم ثقات على شرطهما جميعا وليس له علة وليس في سائر أخبار الشفاعة وهي لكل مسلم. ننظر الرجال يا أخوان. لا لا الربيع بن مسلم ما هم رجال البخاري ها؟ من رجال من؟ ها؟ انظر ها؟ هل نبهنا على هذا او لا؟ ما نبه ان شاء الله. نعم يا اخانا محمد كم حديثا قرانا الليله بسرعه. من صحابيه الراوي له عن عوف بن مالك ابو يحيى اثنين بن عامر اثنين بن عامر الراوي له عن سليم الراوي له عن ابن جابر ها؟ نعم بكر بن بشر بن بكر التلميذي الراوي له عن بكر بن بكر التلميذي. نعم لا يا محمد الجار بن نضر ها؟ خير ان شاء الله. من هو؟ ها؟ وعن الربيع وعن ابن عباس خير ان شاء الله. ها؟ فقط قلت على هذا الحديث سليم بن عامر سمعت التنبيه وراجع على الاحمال الدكتور ها؟ يعني ايضا حتى الى كتاب التباعد ايه لا بس ما سمعتوه لكن ما اعتمد على الذي الحاصل احسنت. الحديث ايه نعم صحيح. نعم بارك الله فيك. نعم خيرا ان شاء الله احسنت. ها؟ نعم حديث ابي موسى صحيح. نعم اي نعم اين سليم بن عامر و عوف غير عوف ويكون هنا التصريح التصريح يكون وهما من بعض الرعى ومن الحافظ. لا الحديث طويل ما عندنا ايضا الا راوي واحد فيه وهو من؟ ها؟ ابو العباس عبد محمد بن عبد العباس العظم. وعندنا وهم للحاكم الربيع بن سليمان ليس من رجالهما. ها؟ من هو؟ تصحيح. ايه نعم وتصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب الاصم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم مصري ها؟ طيب والله الذي حكى عن الإمام الشافعي شيئا فأنكره الشافعي. أين الجمدين؟ ها؟ أين الجمدين؟ نعم؟ الجمد أين؟ الثاني الثاني. قال أنبعنا ابن الله عبد الله قال أخبرني سفيان الثوري طيب قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوب دمر الذي هو من؟ راوي جامع الترمذي. قال حدثنا أحمد بن سنان أخشى أن يكون أحمد ابن سيار أعطوني الأدخل حتى نعرف الدفتر الأول من الأحمدين سيعرف على موسى لنا عند قال حدثنا أبو باكر أحمد بن إسحاق قال نعم أبو باكر أحمد بن يعني كأنه أحال السند مرة أخرى نعم يعني فمنها هنا فاصلة نقطة كبيرة ثم ابتدى الحاكم فقال حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق وهو الصبغي قال عندنا يوسف ابن يعقوب وهو لا أعرف ينتسب لها حماد بن زيد قال هذا أحمد ما هو أحمد بن سنان ما يكون أحمد بن سيار وهو من رجال ماذا يا أخوان ثاني بالثاني ما ذكرنا نعم ها الا في وسط نص الشياب نعم في وسط الورق ها بين القطرين تصوير في عين في وسط الورقه سيار خيرا ان شاء الله لكن ما هو رمز لهذا شرفة هاري جاي ها؟ هاري جاي ايه هو الظاهر ان احمد بن سيار ها؟ احمد بن سيار الظاهر وهو من رجال التهديد ها؟ يوسف بن عبد نعم يوسف بن عبد احسنت نكتب هذا يا اخوان سيار لأن هذا روى عن الترمذي قال حدثنا أحمد بن زيد نعم من قال حدثنا لا الأول روى عن الترمذي أبو بكر أحمد بن إسحاق والصبغي قال أخبرنا يوسف بن يعقوب ما عندنا يوسف بن يعقوب يا أخوان ها؟ صفار وهو أربعة من العشرة. صفار. يعني اسمه يعقوب الصفار. يعقوب يوسف. ثقة من العشرة. صفار. يعقوب الزاهر. ها؟ هو الملقب بالزاهر. يوسف بن يعقوب يا إخواننا. ليش ما كتبنا هنا؟ في 15. نعم. صاحب التصانيف في القاضي صاحب التصانيف في سنن الإمام الحافظ الفقيه الكبير الثقة القاضي أبو محمد يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد ابن زيد بن درهم الأزدي مولاهم البصري الأصل البغدادي وذكر من شيوخ محمد بن أبي بكر المقدم مرجع المركب الجاهل المرجع شير أعلم النبلاء شير 14 صفحة 85 بس أنا أفكر لماذا ما ذكرته في موضع قال أي أحمد بن سيار ويوسف بن يعقوب حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان الثوري ونعم عن أبي نجيح عبد الله وسفيان بن عيينة أكثر رواية عن أبي نجيح نعم عن أبيه والده يسار عن ابن عباس قال ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قوما حتى دعاهم. هذا حديث صحيح من حديث الثوري لم يخرجه. وقد احتج مسلم بن ابي نجيح لابي نجيح والد عبد الله واسمه يسار وهو من موالي المكيين. وقد روي عن علي بن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في هذا اللفظ. واتفقا جميعا على اخراج حديث عبد الله بن عون. كتبت الى نافع مولى عبد الله بن عمر اساله عن القتال قبل الدعاء فكتب الي ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اغار على بني المصطلق الحديث وفيه وكانت دعوه قبل الانتشار يعني اغار عليهم وعندهم خبر ان الرسول او عندهم دعوه بلغتهم الدعوه. انتهينا من هذا يا اخواننا. في اسانيده وباسناده هذا نعم والحديث الصحيح المسند في الصحيح المسند مما ليس بالصحيحين هذا الحديث نعم. الى هنا يا اخواننا.